الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر كريم ولا حرج على فضله رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد فأهلاً ومرحباً بكم وطيب الله ليلتكم ومساءكم ويومكم، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أما بعد فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وفي الحقيقة أنني أنطلق معكم الليلة أو هذا المساء إلى مكة المكرمة شرفها الله جل جلاله، لأن كثيرين من أحبابي في الله متابعي هذا البرنامج راسلوني وقالوا عزمنا على العمرة ونوينا العمرة وتوكلنا على الله وننتظر التأشيرة، ومنهم من قال بل وصلت التأشيرة، ومنهم من راسلني في الطريق وقال أنا في الطريق الآن إلى مكة، أعطيني البرنامج بسرعة، الحقني ببرنامج العمرة. وجميل هو أن يحرص الإنسان على اغتنام الرحلة وعلى اغتنام فرصة القرب من بيت ربه جل جلاله، ولكن في نفس الوقت ينبغي أن يشعر الإنسان أنه حين يسير إلى ربه جل جلاله فإنه يحتاج إلى توفيقه هو وامتنانه هو وبره ومدده هو جل جلاله. حين تعزم على العمرة بقدر احتياجك لبرنامج تسير عليه في الرحلة وبقدر حرصك على طريقة للعبادة بقدر ما ينبغي أن تحرص على طلب توفيق الله ومدده. حين يسأل الإنسان عن مواصفات الزوجة، مواصفات الزوج الصالح، مواصفات الزوجة الصالحة، أو شروط العمل الذي يوفق إليه الإنسان، نقول أن المواصفات والشروط شيء وأن توفيق الله شيء آخر. حين تستمع إلى مواصفات الزوجة، زوجة الأحلام أو فارس الأحلام أو العمل من أعمال الدنيا مثلا الذي تطلب فيه الرزق، مواصفات العمل الناجح، هذه المواصفات شيء وتوفيق الله شيء آخر. فسأل الله عز وجل التوفيق واعزم بنية صالحة على الذهاب إلى هناك. ثم وقبل أن أبثكم في هذه الساعة برنامج اغتنام العمرة وبرنامج العبادة في العمرة، تعالوا نحدو هذا القاعد الذي لم يزل يرضى لنفسه ألا يرى الكعبة إلا في الصورة، ألا يرى الكعبة إلا في التلفزيون، ألا يرى الكعبة إلا في الصور. يا صديقي، إن في زيارة الكعبة وفي الطواف بالكعبة وفي زيارة مكة وفي الرحلة إلى بيت الحرام لذات ومتعة وقرة عين لا تراها في الصورة. أن تذهب إلى هناك شيء وأن تنظر إلى الصورة شيء آخر. حين ترى الصورة ترى حفاوة، نعم، ترى جمالا، نعم، ترى عظمة، نعم، ترى استمتاعا، نعم، ولكن أنت نفسك لم تعش هذا الذي يعيشه من هو بداخل الصورة. هل رأيت الكعبة يوما في صورة فقلت جميلة، ما أجمل الكعبة في الصورة؟ قد جئت لأخبرك أن الأمر أبعد من صورة. في الكعبة سحر يتلألأ لا تخبرك بكنهه صورة، فتحرك لهنالك فورا وتعال بعمرة مبرورة. صورة، ذا بيت الله تعالى، رحمات تتنزل وأرزاق تتوالى. دع التسويف والبخل وهيا، لا تطع شح النفس، النفس هلوعة مسعورة، وفي الكعبة دواء يشفيها لا تناله بالنظر إلى صورة. فتحرك لهنالك فورا وتعال بعمرة مبرورة. الناس يرحمون وأنت قاعد، الناس يطوفون وبالكعبة يتلذذون وأنت راقد. أما رأيت إلى مرضى يطوفون بالبيت وأنت جامد مجرد النظر إلى البيت هو الهنا. أن يمر من أمامك أحد ذاك هو الأذى. يا عجبا لثبات عيون على البيت كأنها مسحورة. أرني صورك السيلفي، بسماتك فيها أحزانا تخفي. زر بيت الله ستلتئم جراحات النفس المكسورة. فتحرك لهنالك فورا وتعال بعمرة مبرورة. أرأيتم إحساس الذي ينظر إلى الكعبة إذا مر من أمامه أحد كأنه يؤذيك؟ مر وأرحني، دعني أراها. يا عجبا، يا عجبا لثبات القلب، يا عجبا لثبات عيون على الكعبة كأنها مسحورة. فتحرك لهنالك فورا وتعال بعمرة مبرورة. انضم إلى ذلك الوفد، خذ قسطا من هذا النكد، في الصحن سيروق البال وتعيش بنفس مسرورة. تحرك لهنالك فورا وتعال بعمرة مبرورة. جددت كل شيء إلا قلبك، الأساس، الهاتف، أرضيت كل أحد إلا ربك. فماذا عن ذاتك، عن روحك، عن عمقك، عنك أنت، أنت بنفسك لا الصورة. تحرك لهنالك فورا وتعال بعمرة مبرورة. الشهوات لا آخر لها، وفي الآخرة لا رصيد لها. تذهب لذتها وتبقى تبعتها، أما لذات الطاعة ستجدها حتما مأجورة. تحرك لهنالك فورا وتعال بعمرة مبرورة. هل سمعت في الصورة أصوات العصافير، عصافير الكعبة؟ هل زخت في الصورة زمزم الخطير؟ يا لو جلست إلى الضحى سيعلمك الحمام درس الأمان الشهير، سيعلمك الحمام دروس الأمان المشهورة. تحرك لهنالك فورا وتعال بعمرة مبرورة، عمرك يجري ولا يتوقف، والطواف كذلك لا يتوقف. إن بقيت تؤجل وتسوف، كنز تحتاجه في الموقف ستحرم منه. الحسنة بمكة تتضاعف، وجهود العابد مشكورة. لا تقنع بالنظر إلى صورة، هذا الراكع إلى الكعبة عاجز، والمحروم من الكعبة أعجز منه. تحرك لهنالك فورا وتعال بعمرة مبرورة، أشهى قبلة حين تلثم القبلة. ستخرج من الصلاة تقول: هل كانت عبادة أم كانت حفلة؟ لا مثل لأجواء الكعبة، ستعيش بروح مبهورة. تحرك لهنالك فورا، لا تقنع بالنظر لصورة، اعزم على العمرة فورا وتعال بعمرة مبرورة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: اختار الله سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام ميلادا، وجعله مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين ومتخشعين، متذللين كاشفي رؤوسهم، متجردين عن لباس أهل الدنيا. وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا تعضد به شجرة، ولا تلتقط لقطته للتمليك، بل للتعريف ليس إلا. وجعل قصده مكفرا للذنوب، ماحيا للأوزار، حاطا للخطايا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفس أو ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ولم يرضى سبحانه وتعالى لقاصده من الثواب دون الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت، فإنه هدم مرتين وسيرفع في الثالثة. وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا صلى الله على نبينا محمد القائل: والله لأنت أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. يا سيدنا النبي ما كانش هيخرج من مكة. هلما يا بطل إلى عمرة تكفر عنك فيها الذنوب ويغفر الله لك فيها السيئات، هلما إلى عمرة تشكو فيها إلى الله الحوائج، هلما إلى عمرة تجمع فيها قلبك. إنني أقول قبل أن أذكر برنامج الرحلة أن الوصول إلى الله جل جلاله ليس بالكم ولا حتى بالكيف، وإنما بتوفيقه وعونه. لن يدخل أحدكم الجنة عمله، العمل لا يدخل الجنة. فالرحلة إلى الله جل جلاله شكوى إلى الله ولجؤ إلى الله وقرب إلى الله جل جلاله. لهذا دوما الذي يسأل عن برنامج الرحلة هو حائر بين فضائل الأعمال، يطوف أم يصلي، يصلي أم يتصدق، يطوف أم يصلي أم يتصدق أم يقرأ، أم يلتزم أم يقبل أم يشرب. في هذا المكان خاصية ليست في غيره، أن كل العبادات يتقرب بها إلى الله فيه، فتصوم هناك وتتصدق هناك وتعتمر هناك وتطوف هناك وتصلي هناك وتركع هناك وتسجد هناك وتدعو هناك. قل لي عن مكان، أخبرني عن مكان آخر في الدنيا يعيش فيه أهل السعادة، يعيش فيه أهل العبادة هذه السعادة. إن الدنيا كلها ليس فيها مكان أرأف بالعبد العابد عاشق العبادة من هذا المكان. إنك حين تذهب إلى الكعبة كأنك عائد، والله لكأننا كل عمرة حين نردد دعاء السفر نقول آيبون، نقول ونحن ذاهبون آيبون آيبون، عدنا إليك يا رب، رحنا إليك يا رب، عدنا إلى بيتك يا رب. إن في الكعبة سر لا يعرف كنهه إلا هؤلاء الذين يصلون إلى هناك، ثم هم لا يعبرون بالكلام ولا يستطيعون الكلام. أخبروني، أخبروني عن السر الذي بين هذه الأحجار، دلوني على هذا السر الذي في سواد الأستار. يا عجبا للطائفين، من أسعد منهم ومن أهنى منهم حين تروح إلى هناك وتستظل بظلها كأن هذا الظل يمس ويحس ويشعر به. إن في صحن الكعبة جمعية، أنا نفسي أقول لك اعمل جمعية، عايزين نعمل جمعية، جمعية القلب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يذكروه على جميع أحوالهم. قل لي أذكر ربنا يعني لازم أستحضر في الذكر ولا لا؟ قال ابن القيم، ذكر أربع أحوال عليه رحمة الله، وقال: وقد أمر الله سبحانه عباده أن يذكروه على جميع أحوالهم، وإن كان ذكرهم إياه مراتب، فأعلاها ذكر القلب واللسان مع شهود القلب للمذكور وجمعيته بكليته بأحب الأذكار إليه، ثم دونه ذكر القلب واللسان أيضا وإن لم يشاهد المذكور، ثم ذكر القلب وحده، ثم ذكر اللسان وحده. فهذه مراتب الذكر، وبعضها أحب إلى الله من بعض. والله حين تلصق صدرك بالكعبة وترمي خدك على الكعبة ستبوح وسيذهب عنك الألم والحرمان من حضور القلب. حين تتأوه من الحلاوة، حين تبوح وتشعر بسمع ربك لك حين تقوم وتلمس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ربه بينه وبين القبلة. حين تصل إلى الكعبة وتعاينها ستذهب عنك معالجة حضور القلب، سيحضر، سيذهب عنك الإحساس بعدم حضور القلب، سيحضر، شكاوى صعوبة الدموع والبكاء ستذهب، ستجد الدمع مدرارا كلما دنوت من الحجر، ستجد الدعاء فياضا إذا دنوت من الأعتاب. حين تنظر إلى البيت لن يعكر صفوك أي شيء إلا أن تبتلى بإنسان يمر من أمامك وأنت تناجي ربك. أما إن صفى لك الشأن وإن صفى لك الحال ورأيت الكعبة أمامك والسماء فوق رأسك ستقول: عبيدك ببابك، مسيكينك ببابك، فقيرك ببابك، محتاجك ببابك. يا رب، كم قضيت في هذا الصحن من الحوائج، وكم فرجت من الكروب، وكم مننت بالفرج. حاجتي رضاك والجنة وحبك والعافية ورؤية وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أين ستجد هذه الحلاوة؟ أين ستجد هذه المناجاة؟ سأخبركم الليلة أو هذا المساء ببرنامج يهد الإنسان هدا، ولن تجد ألذ من وجع قدميك من كثرة الطواف، ولن تجد ألذ من مقاومة النعاس وأنت تقرأ، حتى حين تعود من الرحلة وتحكي لقدميك فتقول: إيه، فين الوجع بتاع العمرة؟ بطلت وجع يعني؟ فين الورم؟ فين الورم يا رجلي؟ راح الورم. والله كانت ألذ آلام، والله كانت ألذ نفقة، والله كان أشهى زحام، والله كانت ألذ دموع. هيا يا بطل، هيا، لا تفكر، ارفع سماعة الهاتف، اتصل الآن بمكان يحملك إلى الكعبة، امسك الجواز وانزل الآن حالا، اتفق الآن على عمرة رمضان أو عمرة شعبان أو عمرة رجب، أو تعجل قبل أن تعرض الحاجة. لا تمنع نفسك من أشهى شيء، العمرة، لا تحرم نفسك من الكعبة. عندك حاجات، هناك تقضى الحوائج، عندك كروبات، أنت تتأخر عن مكان الفرج، تأخر زواجك، بينك وبين الزواج قبلة على الحجر، تأخر زواجك، مريض وتريد أن تشفى، هلم إلى بيت ربك الشافي، هلم إلى سقيا زمزم. حينها يذهب الهم وستذكرني عند الباب. فالدعاء عند بيت ربك مستجاب. تعالوا إلى برنامج عملي ما يخرش المية، برنامج عملي لتفوز وتغنم كل خير وبركة في رحلة العمرة. في رحلة العمرة بعد فاصل قصير بمشيئة الله ألقاكم بعد أن تذكروا الله قليلا، بعد أن تذكروا الله كثيرا في هذا الفاصل القصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.